قسم لي ولعياله، وقسم نتصدق به، وقسم للإنفاق عليها. الشاهد من هذا الحديث أن السحاب إيش؟ مأمور يؤمر بأن ينزل بهذا الأرض أو لا ينزل، وإذا كان كذلك فلنعلق القلوب بالله عز وجل الذي يدبر السحاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضعيف لا يستطيع الصبر لا على البلاء ولا على الرخاء، فإن هذا الرجل جاء يبرم الاستسقاء، لم نصبر على القحط. وبقي وفي الجمعة الثانية جاء رجل أو الرجل الأول يبرم إيش الاستسقاء، لم نصبر على كثرة النظر لأن الإنسان قاصر سواء هذا أو هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكيم، قد يكثر النعماء حتى تصل إلى نعمة، لأن كثرة المطر إذا زادت صارت عذابا. وقد عذب قوم بالماء كقوم نوح، لذلك جاء رجل أو آخر يطلب إمساك الماء. من فوائد هذا الحديث إطلاق اليوم على الأسبوع بقوله ما رأينا الشمس إيش ثابتا، وهو من إطلاق البعض على الكل كقولهم سبعون خريفا، والخريف واحد من أربعة أشهر، لكن يطلق البعض على الشيء كله. فالسبت يراد به الأسبوع، والخريف يراد به العام كاملا، ويأتي شرح البقية. وما أوتينا من العلم إلا قليلا. نعم هنا سيأتي في آخر الحديث. هل يشرع إذا كان قحط أن يدعو كل جمعة؟ نعم كل جمعة هو فيها أسبوع الإلحاد الدعاء لا شك أنه خير. طيب الآن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فهل رفع الناس أيديهم؟ فالجواب نعم، صح ذلك في نفس الحديث أن الصحابة رفعوا أيديهم لأنهم تابعون للخطيب، بدليل أنهم يؤمنون على دعائه فهم له تبع. طيب في مسألة قلب البدع الذي مضى، هل الناس يقلبون أيديهم؟ نعم في هذا العلماء قول أنه لا يقلب البدع إلى الخطيب يعني في صلاة الاستسقاء، وأما الناس فلا يقلبون فلا يقلبون أيديهم، يعني ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في حديث فيه مقال. نعم لأن ذلك لم يرد عن الصحابة إلا في حديث فيه مقال، لكن الجمهور على أن الناس يقلبون أجهزتهم كالدماء. ثانيا، هل تقلب النساء جلابيبها يعني عباهم أو لا؟ أما من قال إن الرجال لا يقلبون أبيتهم فالنساء يتابعون، وأما من قال إن النساء إن الرجال يقلبون أبيتهم فقد قال بعضهم إن النساء لا يفعلن ذلك، لأن هذا يؤدي إلى كشف الثياب التي تسكن تحت الجلابيب يعني تحت العباء، النساء لا يفعلن هذا. والذي أرى في هذه المسألة أن النساء إذا كن في مكان خاص فإنهن يقلبن عباءً، وإذا كن مع الرجال في الصحراء فالأفضل أن لا يقلبن، لأنهن إذا كن يقلبن قد ينكشف. هل يجعل اليد ظاهرها في السماء؟ إيش؟ في الدعاء. في الدعاء؟ هل يجعل اليد ظاهرها في السماء؟ لا، يرفع يديه هكذا. إذا رفع بشدة صار ظهورا نحو السماء. وبعض العلماء يرى معقول أنه في الاستسقاء يقول هكذا يجعل الظهور إلى الأرض، لكن الأول أصح. نعم سعد. هل قلب

وفي هذا الحديث حديث عثمان بن عمر بضرب الحوض دليل على جواز انفصال المأموم عن إمامه لعذر. أي من قال متين المحضرة؟ الأولى. وفيه أيضا فيه دليل على أن العمل الكثير في صلاة الخوف لا يؤثر، أي لا يؤثر الصلاة، لأن الطائفة الأولى انصرف من مكانها إلى مكان عدوه على الصلاة، وهذا عمل كثير، وربما يكون فيه استدبار القبلة إذا كان العدو خلفه، لكن هذا كله لعذر، فلا يؤثر الصلاة عمل كثير للضرورة. ومن فائدة حديث ابن عمر مراعاة العدل، وذلك حينما قسم الجيش إلى قسمين، فأدرك القسم الأول تكبيرة الإحرام، وأدرك القسم الثاني التسليم، وهذا غاية ما استطاع من العدل. ومن فائدة هذا الحديث حسن انقياد الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الحديث ليس فيه أنهم تنازعوا وكل واحد يقول أنا أكون في الركب الأولى، بل ظاهر الحديث أنهم انقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي نزاع ولا قرعة. ثم قالوا عن زيد وعن نبيل ابن رومان عن صالح بن حواد بن جويد عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ذات لقاء ثلاث خوف، أن طائفة صلت مع الإمام وطائفة وجاه العبد، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه صفة أخرى. الحديث يقول أن من صلى مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات اللقاء، هذا الرجل بينه مالك رحمه الله فقال هو سهل بن ابي حسنه، وقول ذات اللقاء يعني غزوه ذات اللقاء، وسميت ذات اللقاء لان الصحابه رضي الله عنهم لفوا على ارحلهم لقاعا لئلا تنتقل من السهل. صلاة الخوف على بيان الصلاة التي صلاها، أن طائفة صلت مع الإمام وطائفة مجهلة، أي أنه قسمهم قسمين، قسم صلوا معه وقسم مجهل عبد يعني في وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، صلى بهم ركعة فلما قام إلى الثانية أتمت هذه الطائفة الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا إلى وجه العبد وجاءت الطائفة التي كانت هناك فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية لأنهم ما زال قائما، فصلى بهم الركعة التي بقيت. لما جلس للتشهد ثبت جالسا وأتمت الطائفة لأنفسهم، يعني أنهم قاموا من السجود رأسا وأتموا الركعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فلما أتموا الركعة وافقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد فسلم به. الصورة واضحة ولا غلط؟ يعني قسمهم قسمين، قسم ذهبوا إلى العدو والقسم الثاني صلوا معه، وكان قد علمهم